رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة التعظيم: تعظيم الأوامر والنواهي يكون بثلاثة أمور. هذه القاعدة تتكلم عن منزلة الأوامر والنواهي، يعني الأشياء التي أمر الله بها والأمور التي نهى الله عنها، لأنها هي أكبر أمر ممكن أن نعظم الله فيه، وهي التي تتبادر إلى الذهن إذا قيلت عظمة الله، فإنه يتبادر إلى ذهننا أن نعظم أوامره فنفعلها ونعظم نواهيه فنتركها. ونتيجة لذلك تعظيم الأوامر والنواهي يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول: ألا تعارض أوامر الله ولا نواهي الله بالبحث عن الرخص، لأن الإنسان إذا جلس يبحث عن الرخص فإن هذا يعود على قلبه بضعف التعظيم. فإذا أمر الله بالصلاة في المسجد فالإنسان يبحث عن رخصة، فمثلا يقول هناك قول أن الصلاة لا تجب على أن الصلاة لا تجب جماعة فيترك الصلاة جماعة، وفي قضية من القضايا هناك قول لبعض أهل العلم ويبحث عن رخص العلماء، فإن هذه الرخص تضعف في قلبه أوامر الله. وكذلك في النواهي، فهناك قول لبعض العلم بجواز المعصية الفلانية، هناك قول لبعض أهل العلم بجواز العادة الفلانية، هناك قول لبعض أهل العلم بجواز الطريقة الفلانية، وهكذا حتى يضيع دينه. فمن أراد أن يعظم الأمر الأوامر والنواهي فعليه أن لا يبحث عن الرخص، هذا أولا. ثانيا أن يترك الغلو الذي يقع به الإنسان أحيانا فيجعله يتجاوز الأمر أو يقصر عن النواهي. والإنسان المؤمن عليه أن يقف عند حدود ما أمر الله، فأمر الله بالشيء الفلاني يطبقه بأمره، لا ينقص عنه ولا يزيد فيه، وذلك لأن الزيادة عليه ظلم، والنقص الزيادة عليه غلو، والنقص منه ظلم. فإذا أمر الله بالصلاة بوقت معين فلتؤدى في هذا الوقت، لا هو الذي يزيد ولا هو الذي ينقص. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي الجمرات أخذ حصى مثل حصى الخذف، يعني أكبر من حبة الحمص قليلا، ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، يعني لا يحملك ذهنك على أنه كلما كبر الحصى كلما كان أجره أعظم. والأمر الثالث الذي يكون به تعظيم الأوامر والنواهي: ألا يبحث الإنسان عن علة للأوامر والنواهي تعود عليه بالضعف. فمثلا علة تحريم الشيء الفلاني هو أنه يوقع بالعداوة والبغضاء، فما دام أنا ضامن لنفسي أن ما عندي عداوة وبغضاء إذن يجوز لي. علة الأمر الفلاني هو أنه خوفا من وقوع الفاحشة، ما دام أني أنا أضمن لنفسي أني لا أقبل الفاحشة إذن جائز لي. هذه أن يبحث الإنسان عن تعليلات لأوامر الله ونواهيه، ثم ينظر هل هي عنده هذه التعليلات وبالتالي يجيز لنفسه، هذا يضعف تعظيم الأوامر والنواهي، وبالتالي يضعف منزلة التعظيم في قلب العبد المؤمن، لأن الله لما أمر بالأوامر ونهى عن النواهي لم يجعل للإنسان خيارا، فكر وانت اكتشف العلة، إذا ما وجدتها لا تطبقها. أمر الله بأمر لأجل أن يقول المؤمن سمعا وطاعة.